نعم. هل ورد أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم الجنة؟ وهل يعني هذا أنه إذا كان وارد قبل الأنبياء؟